الراديو 90-90 هواها مصري. مساء الخير، أنا سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة. أنا بحب باريس جدا وبعتبرها من أجمل مدن العالم، وبحب اللغة الفرنسية وبستمتع وأنا بسمعها، بس للأسف ثروتي اللغوية الفرنسية كلها تتلخص في كلمة واحدة: بونجور. وبالمناسبة دي أحب أشكر فريق الترجمة اللي كان ملازمني طول فترة إقامتي معاكم، واللي تعبوا جدا في ترجمة محاضراتي وكتبي. أنا بقالي سنين بدرس الطب النفسي، اتخرجت من كلية الطب في مصر وبعديها سافرت على أمريكا، وهناك حضرت الماجستير والدكتوراه، وقضيت سنين بدرس وبجرب وبتعلم وبحاول أعالج المرض النفسي. ورغم أني حاسس أني لسه ما وصلتش للي أنا عايزه، بس كان واجب عليا أني أنقل اللي وصلت له لكل عواصم العالم عشان تقدروا تبتدوا منه وتكملوا عليه. الأمراض النفسية موجودة من قديم الأزل، وفي وقت من الأوقات كان الناس بتتعامل معها بشكل عنيف، وكانوا في المجتمعات القديمة بيعتبروا المريض النفسي مسحور أو ممسوس أو مغضوب عليه من الآلهة. لكن التاريخ بيشهد على محاولات جادة وعلمية للتعامل مع المرض النفسي، زي مستشفى البرمستان اللي بناها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق سنة 770 ميلادي، واللي كانت بتحاول تعالج المرضى عن طريق المكان الهادي وروائح الزهور والمشي وسماع الموسيقى، بالإضافة طبعا لبعض الأدوية المهدئة اللي اكتشفوها ساعتها. والحقيقة إن اللي كانوا بيعملوه في المستشفى دي رغم إنه يبان بسيط قوي، إلا إن كان وراه فهم حقيقي عميق لجذور المرض النفسي. الإنسان عامل زي سلسلة كبيرة مكونة من مجموعة من الحلقات المترابطة، وأي ضغط بتواجهه السلسلة دي بيؤدي إلى ضعفها بالتدريج، لحد ما حلقة من الحلقات تتكسر وبالتالي بتتقطع السلسلة كلها. دور الطبيب النفسي إنه يشوف السلسلة دي ويقدر يحدد مكان الحلقة المكسورة ويبدأ بالتدريج في محاولة إصلاحها، وبعدين يعيد ربط السلسلة زي ما كانت. لكن الطريق الأصح في وجهة نظري هو إن المريض نفسه هو اللي يعالج نفسه. طبعا كلنا عارفين إن جسم الإنسان مزود بجهاز مناعة، لكن اللي لازم نفهمه إن عقل الإنسان ووجدانه برضو عنده جهاز مناعة بيحاول يحميه من أي ضرر. والمريض النفسي اللي قاعد قدامك جواه قوة حقيقية، لو قدرت توصل للقوة دي مش هتحتاج تعمل أي مجهود، لأنه هيعالج نفسه بنفسه. في طرق مختلفة للعلاج، لكن الطريقة اللي توصلت لها مؤخرا واللي بلف العالم كله علشان أنشرها إن الطبيب يتحد مع المريض لدرجة إن المريض يحس إن الطبيب هو كمان مريض، وساعتها هيحس إن اللي قدامه مش شخص غريب، بالعكس هيحس كأنه باصص في مراية. والطبيب عشان يوصل للمرحلة دي مفروض يعمل اللالي، مش عارف الجماعة المترجمين هيفهموا الكلمة دي إزاي يعني، بس ممكن تبقى اللالو اللالو. قصدي يعني إن الطبيب اللي بيستخدم الطريقة دي ممكن يعمل أي حاجة، يتحول لأراجوز أو مغني أو راقص أو ممثل أو حتى عفريت. الحقيقة إحنا بنعيش في ظروف قاسية جدا صنعها الإنسان نفسه. كل يوم التكنولوجيا والآلات بتتطور، لكن الإنسان نفسه لسه عايش في الكهف بيتعامل مع العالم بغريزه. وأعتقد إن دورنا إحنا كأطباء نفسيين إننا نصلح ده ونغيره ونحاول نوعي الإنسان بحقيقته كإنسان. أنا قلت تقريباً كل اللي عندي، ودلوقتي اسمحوا لي أستأذن لأن معاد طيارتي قرب. أنا راجع بلدي مصر عشان أبدأ من هناك محاولة لتنفيذ اللي كنت لسه بكلمكم عنه. أنا بشكركم وبتمنى أكون أفدتكم. شكراً جزيلاً. خد يا حبيبي، خد الحتة دي كمان. يا مامو كفاية أكل يا مامو مش قادر. يا ابني يا حبيبي مش كده أبدا. الله، وانت قلت حاجة؟ عندك حق، هما كلهم أرنبين وثلاث جواز حمام بس. بس لسه ما مديش ايدك على البطه. عندك حق، المفروض اني بعد ما اخلص ارنبين وست حمامات اكل بطايه كمان. ما اصل قعدتك مع الخواجات نسيتك اكل ماما. انا زعلانه منك. لا ما اقدرش على زعلك يا ست الحبايب. طب ان شاء الله تعدمني، ان شاء الله تعدمني لو ما اكلتش حته البطه دي. ايه يا ماما الكلام ده بس؟ استغفر الله العظيم، ليه بتقولي كده بس؟ يعني صحيح خايف علي يا ضنايا؟ طبعا يا ماما، ده انت اللي باقيالي في الدنيا بعد وفاه بابا الله يرحمه. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. طب مش ناوي بقى تفرحني؟ مش ناوي تريحني وتفرح قلبي؟ طب اعمل ايه تاني علشان تفرحي بيا؟ اخدت ماجستير ودكتوراه ومن اهم جامعة في امريكا، وبفضل الله العالم كله بيتكلم على ابحاثي وكتبي مترجمة لاكتر من 12 لغة. كل ده مش كفاية علشان تفرحي؟ لا مش كفاية. ايوه انا فهمتك، بس ما تقلقيش يا ماما، قريب قوي هيحصل اللي نفسك فيه. بجد والنبي يا عماد؟ بجد قريب؟ اي ان شاء الله قريب جدا. هترشح لجائزة نوبل وساعتها بقى اكيد هتفرحي بيا، صح؟ يوه، نوبل ايه وزفت ايه وهباب ايه؟ الله، ماما انت بتشتمي جائزة نوبل؟ اشتمه واديله بالشبشب كمان لو شفته. تدي مين بالشبشب يا ماما؟ نوبل بتاعك ده. هتدي نوبل بالشبشب؟ تعمليها يا ام عماد، هو انا مش عارفك؟ سيبك بقى من نوبل والكلام الفاضي بتاعك ده، وقول لي هتفرحني امتى بيك؟ طب فهميني، ايه اللي هيفرحك؟ تتجوز. اتجوز؟ ايوه يا اخويا تتجوز. حاضر يا ماما حاضر، اول ما الاقي الانسان المناسبه هتجوزها. انا لقيتها. لقيتيها؟ ايوه، ومعايا هنا كمان. هنا فين؟ في جيبي. في جيبك؟ ايوه يا اخويا في جيبي. يا ماما انت هتجوزيني عقله الاصبع ولا ايه يا ماما؟ علقوا عليك يا اخويا ساعه وسكتوا. علقوا عليك ساعه؟ ايه يا ماما الشتيمه الغريبه دي؟ يا واد بطل غلبه، بقول لي ايه رايك في صورتها؟ مش بطاله. يعني عاجبك؟ عادي يعني. تبقى مش عاجبك. طب بقول لك ايه، نشوف غيرها. ايوه دوري على مهلك بقى وانا هقوم. قاموا عليك ساعه وسكتوا. انا مش فاهم ايه دي تعويذه دي ولا ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ طب قول لي ايه رايك في دي؟ ايه ده، انت معاكي صوره تانية؟ اهي. ايه رايك فيها؟ عادي يا ماما. هو ايه العادي يا اختي؟ ما تقول رايك ايه يا واد؟ يا ماما هقول رايي في ايه؟ دي صوره، ازاي هحكم على بني ادمه من صورتها؟ ازاي هختار الانسان اللي هكمل معاه بقيه عمري من مجرد صوره يا ماما؟ يوه، طب انا بقى هريحك يا اخويا. مش انتوا عندكم في الطب النفسي بتاعك ده بتوروا المريض صور وتطلبوا منه يعلق باول حاجه تعدي في دماغه؟ ايوه. انا بقى هعمل معاك نفس الحكايه، هوريك الصورة وانت تعلق باللي يجي في دماغك، اتفقنا؟ بصي هو انا هوافق بس تقديرا لمجهودك في الفكرة يعني. طب يا اخويا تقديرا. طب يلا نبتدي. ايه رأيك في دي؟ تخينة قوي. طيب ودي؟ رفيعة قوي. يا دي القلب يا ربي. يا ابني يا حبيبي ايه رأيك في دي؟ متحزلقة قوي. يا اخويا متحزلقة يعني؟ البت قاعدة عيدة لهي، لا هي متزحلقة ولا حاجة. مش انت طلبتي اقول رأيي؟ اديني بقوله يا ستي، رأيي وانا حر فيه، ولو سمحتي بقى سيبيني علشان الحق البس واروح مستشفى العباسية. والله انت اللي هتوديني مستشفى العباسية بعمايلك السودة دي. طب والله فكرة، وهو نعيش هناك انا وانتي بدل ما اضرب مشوار كل يوم من الدقيق للعباسية. اخ منك يعني، اخ منك ولمطك، هتجنني يا واد. ما تقلقيش، لو اتجننتي اعرف دكتور كويس جدا ممكن يعالجك، ومش هيكلفك حاجه، يا دوب تعملي له ارنبين وكام جوز حمام وهو هينبسط على الاخر. فكرتني، ما اكلتش البطه. بطه؟ لا بقى ما بدهاش، بعد اذنك يا ماما. استنى، ولا عماد بتجري؟ طب يا اخوي هشيلها لك لما ترجع ان شاء الله، والنبي والنبي ومن نبى النبي ما انا سايباك الا لما اجوزك. هي الدنيا زحمة كده ليه؟ زحمة؟ دي كده رايقة يا باشا. لا والله، هو كده الطريق رايق؟ امال ايه؟ طب ده انا من كام يوم اخدت 3 ساعات بس عشان اوصل من الدق الرمسيس. ياه مش معقولة. ايه ده، يعني انا كداب؟ لا لا لا لا، مش قصدي، انا بس مستغرب يعني من المدة، لكن مش بكدب حضرتك يعني. بحسب. لا العفو يا فندم، اكدب حضرتك ليه؟ ما احنا خلاص بقى راحت علينا وبقيتوا تركبوا البتاع ده، اسمه ايه؟ هو ايه يا فندم؟ البتاع اللي طلع لنا في المقدر جديد ده. ايوه مش فاهم قصد حضرتك ايه البتاع يعني. البتاع اللي اخترعوا الخواجات ده قال ايه؟ كل واحد يمسك لي تليفونه ويطلب وراح فين وينزل منين، الا العربيه مستنياه وكلام اهبل كده. انت قصدك على ايوه هو البتاع ده. الدنيا خلاص خلاص اتقل خيرها. ليه بس يا اسطى؟ مع ان دي فكره كويسه جدا وتريح الناس وتريحك. تريحني في ايه بس؟ مفيش حاجه تريحنا غير طريقه ابويا وجدي. سواق التاكسي زمان كان بيمشي مالك مالك كده، تشاور له انت رايح فين ويفكر بقى هو عايز يروح ولا لا، وبعدين يقولك على الاجره. هو ده الحقيقه يريح السواق، بس مش كويس للزبون. ما هو لازم ناس ترتاح وناس تتعب، هي الدنيا كده. طب لو لقينا حل يخلي الاتنين مبسوطين، دي حاجه تزعلك في ايه؟ ما ينفعش طبعا. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش، هي الدنيا كده يا باشا، غابه غالب ومغلوب، اسد ياكل وغزله تتاكل. الدنيا تبقى كده لما الناس يفكروا كده، لكن لو حاولنا نلاقي حلول تريح الناس وتخلي كل الاطراف تكسب، اكيد ده هيبقى احسن من منطق الغابه ولا ايه؟ ده الكلام ده بقى في الجنه ان شاء الله. الانسان يقدر يخلي الدنيا جنه في المشمش. ليه بس؟ انا اعتقد ان ده الهدف الحقيقي من وجود الانسان في الدنيا. او او او او هو حضرتك بتعمل كده ليه؟ لا ابدا. انما ما قلتليش بقى، وحضرتك رايح فين بالظبط في العباسيه؟ رايح العباسيه نفسها. قصدك مستشفى المجانين؟ ايوه مستشفى المجانين. انا من الاول حاسس ان الراجل ده الى هوبا خالص. المهم اقتنعت بكلامي في موضوع الغابه ده؟ طبعا يا باشا طبعا، ده انت كلامك كله صح، ده انت زي الفل. الواحد بيحس بسعادة حقيقية لما بتبقى المناقشة بناءة. أيوة باشا، هذا أنت أحسن بناء في الدنيا، أنت برينس. وبيقولوا الناس في مصر ما بتعرفش تتناقش، يجوا يشوفوا حضرتك واحترامك في المناقشة وتقديرك للرأي الآخر. هايل جدا، رائع، يا سلام، سي في عظيم. متشكر جدا يا دكتور صفوت. بس الحقيقة يا دكتور عماد أنا مندهش بالحاجة. إيه هي يا فندم؟ يعني حضرتك اتعرض عليك وظائف مرموقة في أهم جامعات ومستشفيات العالم، ممكن أعرف إيه اللي خلاك تسيب كل ده وتيجي تشتغل في مصر؟ الأرانب. نعم؟ أمي بتعمل ملوخية بالأرانب مفيش زيها، وكان لازم أرجع مصر علشان أعرف أكلها. أنت أكيد بتهزر يا دكتور، صح ولا إيه؟ أيوه أنا فعلاً بعض طبعاً. أنا كنت متأكد. حلوة الأرانب. الحقيقة أنا كنت بهزر علشان حاسس إن لو قلت السبب الحقيقي هيبان كلام تقليدي مبالغ فيه، وممكن حضرتك تتريق علي. دكتور عماد أرجوك، أنا مش عايزك تخاف وتكلم معاك أخ، ممكن أعرف إيه السبب الحقيقي؟ أقول لحضرتك السبب الحقيقي إني كنت بسافر وبلف العالم علشان أتعلم، وأول ما حسيت إني وصلت لحاجة حبيت أرجع بلدي اللي بحبها بجد، وحاسس إن من واجبي إني أفيد مجتمعي، وده ما يمنعش إني برضو حابب أبقى جنب والدتي وأكل ملوخية بالأرانب. بالأرانب تاني. دمك خفيف خفيف جدا يا دكتور عماد. الحقنا دكتور صفوت، الحقنا. خير؟ في إيه؟ عالية جالها نوبة هياج شديدة ومش عارفين نسيطر عليها. عالية؟